بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 21 حول إعراب القرآن الكريم. توقفنا في اللقاء السابق عند إعراب الآية 39 ثم 40، واليوم سوف نتناول الآية 41 من سورة البقرة. يقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. هنا في الإعراب وآمنوا، الواو هنا نعم عاطفة، آمنوا نعم فعل أمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لاتصال بواو الجماعة، فهو هنا كأن مضارعه من الأفعال الخمسة، فيبنى فعل الأمر على ما يسمى به المضارع، فمضارعه كأن مضارعه يؤمنون. عندما نأتي بالأمر منه نقول آمنوا، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم نعم، لم نعرب الآية 41، نحن أعربنا الآية 39 ثم 40. نعم. بما، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هل هي الآية 41 في المصحف؟ نعم. يبقى بما الباء، الباء حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل مبني في محل جر بعد الايه؟ بعد الباء، بعد الباء. نعم. وآمنوا بما أي بالذي، هنا نستشعر معنى كلمة اسم موصول. لو قلنا وآمنوا أنزلت، تجد أن هناك إيه؟ خلل. ولكن يأتي الاسم الموصول لكي إيه؟ يصل الكلام ببعضه، ولهذا نقول أنه اسم إيه؟ موصول. يبقى وآمنوا بالذي أنزلت، أنزل فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصال بتاء الفاعل. نعم، قلنا أن الفعل الماض مبني على الفتح إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء الإيه؟ التأنيث الساكنة، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل، أو ند دل على الفاعلين، أو نون الإيه؟ النسوة. يبقى أنزل تو مبني، فعل ماض مبني على أنزل على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع إيه؟ فاعل. يبقى إذن لا يقرأ أحدنا أنزلت والضمة التي هنا على التاء إنها علامة إعراب الفعل، لا. يبقى التاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. التاء دائما المتحركة للمتكلم تكون إيه؟ على الضم. قلت وأنزلت، والمخاطب أنزلت، والمخاطبة أنزلتي، يبقى هي تتغير مع الكلام. يبقى أنزلت، أنزل فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع إيه؟ فاعل. والجملة، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. بما أنزلت، من الذي أنزل؟ الله عز وجل. نعم. مصدقا، نعم، أنزل الله الكتاب، أنزل الله الكتاب مصدقا. وآمنوا بما أنزلت، أنزل ماذا؟ الكتاب، الكتاب هو القرآن، القرآن هذا حالته مصدقا لما معكم. مصدقا هنا إيه بقى؟ حال منصوب وعلامة نصبه الفتح، والحال دائما قلنا أن الحال اسم نكرة مشتق فضلة، أي زائد في الكلام، اسم نكرة مشتق فضلة أي زائد في الكلام. هو هنا يأتي لبيان الحالة، ليس هناك في القرآن شيء زائد، وإنما نحن نقول على التعريف الإيه؟ تعريف النحو، التعريف الإيه في النحو. لأن معنى كلمة زائد في الكلام عندما نقول مثلا إيه؟ رأيت الطالب مبتسما، رأيت الطالب مبتسما، كلمة مبتسما هنا إيه؟ حال. طيب عندما نقول ايه؟ كان الطالب مبتسما، هو نفسه الكلام في الشكل، فمبتسما هنا لا تعرب حال، مع انها اسم ونكرة ومشتق، ولكنها هنا ليست فضلة، ولكنها هنا ركن من اركان الجملة. كان الطالب مبتسما، اذا مبتسما هنا خبر ايه؟ خبر كان، خبر كان. هذا معنى كلمة فضلة، اي زيادة في الكلام. يبقى مصدقا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتح. لما اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بعد اللام. معكم، وقيل فيها ايضا ان مع حرف جر، وكم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وهناك ايضا اعراب اخر وهو يجوز، يجوز فيها ان نقول ظرف مكان يدل على المصاحبة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ولا تكون اللام هنا لا، لا الناهية جازمة تجزم الفعل الايه؟ المضارع. ولا تكون فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. نعم، ولا تكون اول، والواو ضمير مبني في محل رفع ايه؟ اسم كان. ولا تكون الواو هنا ضمير مبني في محل رفع اسم كان، اول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولا تكون اول كافر، كافر مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ولا تشتروا، نفس الاعراب، اللا ناهية وتشتروا فعل مضارع مجزوم بعد لا ناهية وعلامة جزمه حذف النون. نعم، ولا تشتروا بآيات، الباء حرف جر وآيات اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، ثمنا، والواو هنا في تشتروا، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، ثمنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، قليلا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح. والواو حرف عطف، إيايا، نحن قلنا أن إيا هنا ضمير الشأن، وضمير الشأن هذا يكون دائما في محل إيه؟ في محل نصب مفعول به إيه؟ مقدم. نعم، نحن قلنا هذا من قبل. وإيايا، والياء ضمير مبني في محل إيا، هي ضمير الشأن مفعول به مقدم في محل نصب أو منصوب. فارهبون، الفاء عاطفة، ارهبون، ارهبون. نعم، وإيايا، وإيايا فاتقون. نعم، وإيايا فاتقون. يبقى وإيايا فاتقون، يبقى اتقون، اتقون فعل أمر مبني على حذف النون، والنون المثبتة هذه للوقاية، والنون المثبتة هذه هنا للوقاية، أصلها مثل الآية التي قبلها وإيايا إيه؟ فارهبون. هنا وإيايا فإيه؟ فاتقون. يبقى فاتقون أصلها اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والنون المثبتة رسما عندنا في المصحف هنا هي نون الإيه؟ الوقاية. والنون الوقاية حرف مبني لا محل من الإعراب. والياء فاتقوني، وإيايا فإيه؟ فاتقوني. يبقى وحذفت الياء اختصارا او لتشابه رؤوس الآي، وهي الياء المحذوفة في محل نصب مفعول به، وهي في محل نصب مفعول به. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا.